قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا نتابع معا تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم، وقلنا إن هذه الآيات لا تكفي اللغة العربية وحدها في فهم دلالتها، بل لا بد من إضافة البعد العلمي إلى قواعد اللغة حتى تفهم دلالة هذه الآيات فهما كاملا. وإذا فهمنا دلالة الآية فهما كاملا، نستطيع أن نستشف سبق القرآن الكريم بعدد من القرون المتطاولة للكشوفات العلمية التي وصل إليها الإنسان، وهذا ما نسميه بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وهذا الإعجاز العلمي يعتبر ورقة دعوة راقية لأهل عصرنا الذين فتنوا بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة، ومن هنا كانت ضرورة الاهتمام بهذه القضية في شرح كل آية علمية جاءت في القرآن الكريم. وصلنا معا إلى سورة الروم، ونتوقف عند الآية رقم 19 من هذه السورة المباركة، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى واصفا جانبا من طلاقة قدرته سبحانه وتعالى، فيقول: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت. نحن نرى البذرة، بذرة أي نبات يوجد فيها الجنين كاملا في حالة كمون وسكون ونوم كامل، فإذا غرست البذرة في التربة وهذا الجنين محاط بكم من الغذاء أودعه ربنا تبارك وتعالى لهذا الجنين عندما يصحو، والبذور فيها فتحات دقيقة للغاية تسمح للماء أن يصل إليها، فإذا وصل الماء إلى كم الغذاء وهو مكون من الكربوهيدرات والبروتينات وبعض المعادن، مجرد أن يصل الماء إلى هذا الكم يستيقظ الجنين، وبمجرد مرور هذه المركبات الميتة الكربوهيدرات البروتينات الأملاح المعادن، هذه كائنات ميتة، مجرد مرورها في جسد الجنين تتحول إلى خلايا حية من السيتوبلازم، يتكون منها المجموع الجذري الذي ينزل إلى أعماق الأرض ليتغذى على عناصرها ويسحب ما بها من ماء، والمجموع الخضري الذي يبدأ في تجهيز الطعام لهذا هذه النبتة بعد أن ينفد الغذاء المخزون حول الجنين. أي قدرة تبدع هذا العمل غير قدرة الله الخالق سبحانه وتعالى؟ ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه الحقيقة، فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذه النبتة بعد أن تنمو وتزهر وتعطي ثمارها أو حبوبها، يعني تذبل وتذوي وتتكسر وتتحول إلى قش أو حطب أو خشب وينتهي دورها، فهذه الدورة دورة إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في هذا الكون. وهنا بودي أن أقول أن هناك فرق كبير بين لفظة ميت وميت. ميت يعني لا حياة فيه أو لا قيمة له، حرمت عليكم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. أما ميت فكل حي مآله إلى الموت، ولذلك القرآن الكريم يقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق: إنك ميت وإنهم ميتون. فنرى أن الوالدين قد يرزقهما الله بجنين، وهذا الجنين حي جاء من أحياء مصيرها إلى الموت. وهذا الجنين حينما ينمو ويكبر سيصبح مهيئا للموت، وقد يخرج الله من صلبه أحياء. فالمعنى يشمل كل ذلك، يعني دورة الحياة والموت بين النباتات، بين الحيوانات، بين الأناسي. وهذا من طبيعة القرآن الكريم الذي يصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه حمال أوجه. وقلنا سابقا أن من أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله أن الآية القرآنية ترد بألفاظ محددة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار في تكامل لا يعرف التضاد، حتى يبقى القرآن الكريم مهيمنا على المعارف الإنسانية المكتسبة مهما اتسعت دوائرها. ولذلك نرى في هذه الآية الكريمة يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، العديد من ومضات الإعجاز العلمي المثيرة لهذا الكتاب الخالد. ويحيي الأرض بعد موتها، طبعا مجرد أن ينزل الماء على الأرض تنبت الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته يسخر الرياح ويسخر الطيور ويسخر الحشرات ويسخر كثير من الحيوانات أن تلقي في تربة الأرض الكثير من الحبوب والكثير من الكائنات التي يمكن أن تحيا بمجرد نزول الماء عليها. فنرى الأرض بمجرد أن ينزل عليها ماء المطر تخضر وتكسى بالخضرة، وعبر القرآن الكريم عن إخراج هذه الخضرة الحية الجميلة المبهجة من الأرض الجرداء الصماء كنوع من أنواع الإحياء، ويحيي الأرض بعد موتها. ثم من أعجب معجزات هذه الآية الكريمة قول ربنا تبارك وتعالى وكذلك تخرجون. وقلنا في حلقات سابقة أن من أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله أن القرآن الكريم يشبه خلق الأناسي بإنبات الأرض كما يشبه بعث الأموات بإنبات الأرض. وقلنا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال في مجموعة من الأحاديث المنسوبة إليه المرفوعة إليه صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب يوم القيامة، يأكل التراب كل بني آدم إلا عجب الذنب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. وأثبت العلم أن هناك عظمة دقيقة للغاية في حجم حبة الخردل كما وصفها المصطفى صلى الله عليه وسلم في نهاية العصر. هذه العظمة تنبت من خط دقيق للغاية، يظهر في الأسبوع الثاني من عمر الجنين على سطح الخارجي، وهذا الخط الذي سموه بالشريط الأولي The Primary Streak أو الشريط البدائي The Primitive Streak، هذا الخط تمر به خلايا السطح فتتخصص، فثبت أنه منه تتخلق جميع أعضاء الجسم. وبعد أن يتم تخلق كل أعضاء الجسم ينسحب هذا الخط إلى نهاية العصعص نهاية العمود الفقري، وهذه العظمة حاول العلماء سحقها أو غليها أو حرقها فلم تفنى أبدا، فثبت ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها عظمة لا تبلى أبدا، منها يخلق الجسم ومنها يعاد بعث الإنسان. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب منه خلق وفيه يركب يوم القيامة، ويقول عليه الصلاة والسلام ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. ولذلك جاءت هذه الخاتمة الرائعة لهذه الآية رقم 19 في سورة الروم، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.